بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة أبو شجاع رحمه الله تعالى: وثلاث نوافل مؤكدات: صلاة الليل، صلاة الضحى، وصلاة التراويح. وقد مر بنا أن صلاة التراويح من صلاة الليل، لكنه خصها بالذكر لأن لها مزية، فإنها تكون جماعة ويستحب ذلك، بخلاف قيام الليل فلا يكون جماعة إلا أحيانا، ولأن فيها أجرا خاصا، وذلك أنها تؤدى في رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وصلاتها جماعة مستحب مسنون، سنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا كما يقول أهل البدع والأهواء، إن عمر رضي الله عنه هو أول من سنها وابتدعها، ولم يسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خلاف الأحاديث الصحيحة الصحيحين وغيرهما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في رمضان، احتير حجرة في المسجد وأخذ يصلي بها، فعلم بصلاته أناس فصلوا بصلاته، فعلم بصلاتهم ولم ينكر عليهم. في اليوم الثاني كثر الناس وصلوا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. في الليلة الثالثة أو الرابعة ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة به، حتى كاد المسجد يغص بأهله أو غص بأهله، حتى جاء وقت الصبح، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنه لا يخفى علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم، فترك الصلاة بهم خوفا من أن تفرض عليهم، فلا يستطيعون إذا فرضت عليهم أن يؤدوها، فتبقى على الاستحباب، فترك الصلاة بهم بعد ذلك. فكان الرجل يصلي وحده، وفي أيام أبي بكر وصدر من خلافة عمر يصلي الرجل وحده، ويصلي الرجل بالرجل والرجل بالرجلين والثلاثة. ففي خلافة عمر دخل مرة من المرات المسجد، فوجد الناس كذلك يصلون أوزاعا في المسجد، فقال: لو جمعتهم على إمام. فجمعهم على أبي بن كعب، فلما رآهم مجتمعين ورأى الناس خلف إمام واحد، قال: نعمة البدعة هذه. لا يعني أنه ابتدع في دين الله عز وجل، ولكنه فعل أمرا لم يكن في الأيام التي قبله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تركه خشية الفرضية، وقد أمن ذلك بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أمن ذلك بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فجمعهم على إمام واحد، وهو خليفة راشد. وأصل التراويح وصلاة قيام رمضان كما سبق فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لم ينكر عليه أحد فيما أعلم من الصحابة رضي الله عنه، بل حمدوا له ذلك، ما أنكر عليه أحد، لا علي ولا عثمان ولا طلحة ولا الزبير ولا عبد الرحمن بن عوف ولا سعد بن أبي وقاص ولا العباس بن عبد المطلب ولا عمار بن ياسر ولا المقداد، كل هؤلاء لم ينكروا، ولا غيرهم من صحابة ابن مسعود وأبي موسى ومن جرم جرام، ما أنكر عليه أحد ذلك، لأن هذا الأمر مشتهر معروف، يصلي الإمام بالناس في رمضان جماعة في المسجد، ليس أمرا يخفى على البعض، فعله سرا أو قاله سرا أو قاله لجماعة أو فعله جماعة في بيوتهم في المسجد. فلم ينكر ذلك أحد، وبقي الناس على ذلك طيلة خلافة عمر رضي الله عنه إلى أن قتل. ثم كانت خلافة عثمان، وكانت من حيث الزمن خلافة عمر 10 سنوات وكسر، خلافة عثمان كانت أطول، والناس كذلك يصلونها ولا نكير، ولا يحفظ عن أحد أنه أنكر هذا أمر. جاءت خلافة علي رضي الله عنه فالأمر كذلك، ولم ينقل أن الناس تركوها أو أنكر عليهم أو قال لهم لا تفعلوا شيئا من ذلك أو لا تصلوا هذه الصلاة. وجاء من بعده الحسن، وجاء من بعده معاوية رضي الله عنه بعد أن تنازل له الحسن، واجتمعت كلمة المسلمين في عام الجماعة، وبقي الناس على هذا، وأئمة الإسلام على هذا، شافعية ومالكية حنابلة وحنفية كلهم على هذا، وأئمة الإسلام يصلي يفتون بهذا، والناس يصلون في المساجد في الحرمين وغيرهما يصلون هذه الصلاة التي ورد فيها من الأجر ما ورد، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل. هذا ما يتأتى في قيام الليل، هذا لا يتأتى في قيام الليل سائر العام، يتأتى في رمضان لأنها تشرع جماعة هذه الصلاة، أما في غير رمضان فلا تشرع جماعة، حتى يقول من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل، فيكون هذا في قيام رمضان وصلاة رمضان. حصل خلاف في عدد الركعات، وربما كان الخلاف فيما بعد، لأنهم في أيام الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا يصلون جاء أن أبيا كان يصلي بالناس 11 ركعة، ونقل أنه كان يصلي أكثر من ذلك، وأئمة الإسلام وعلماء الإسلام على اختلاف المذاهب ينقلون الصلاة أكثر من ذلك، كان يعمل أهل المدينة وغير أهل المدينة يصلون أكثر من هذا العدد وهذا المقدار. في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، لكن لا يدل هذا على أن الزيادة على هذا العدد من البدع. أولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة طويلة لأنه يصلي وحده ولنفسه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إذا صلى أحدكم الناس فليخفف فإن من ورائه الكبير والسقيم وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء سواء في القراءة أو الركوع أو السجود يطول ما شاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وحده، فعائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 4 لا تفل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تفل عن حسنهن وطولهن، وكان يقوم الليل حتى تتورم قدماه أو ساقاه من طول القيام والقراءة، فيقال له في ذلك فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. وصلى معه حذيفة رضي الله عنه ذات مرة، فاستفتح حذيفة ابن مسعود من مسعود صلى فاستفتح بالبقرة، ثم شرع في النساء، ثم أهل عمران، هذا في ركعة، هذا في ركعة واحد، فيقرأ قراءة طويلة، فهذه الصلاة مندوبة مستحبة، وإذا جاء الناس إلى المسجد لا سيما في مثل هذه الأزمنة حتى ما قبلها يشق عليهم لو أطال عليهم الإمام، يبحثون اليوم عن الإمام حسن الصوت قصير الصلاة الذي يخفف وصوته جميل، فإذا قيل لهم الإمام الفلاني يصلي بجزء قالوا كثير جزء، من يستطيع أن يصلي بجزء؟ أما جزءان وثلاثة وأربعة وخمسة، لو صلى أحد بجزئين أو ثلاثة أو أربعة لكان في ذلك النفرة ما كان. تجد في الليالي الأولى من رمضان المسجد يكون عامرا بالناس، ثم يبدأ التناقص في العدد، يبدأ التناقش في العدد. على كل حال كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة والركوع والسجود، وكان يرى بعد ذلك أهل العلم أن يصلي الناس 21 أو 23 أو أكثر من 30 كما جاء ذلك، ويرون أنهم يرتاحون بعد كل 4، يصلون 4 ثم يستريحون. وكان بعض أهل مكة يصلون 4، كانوا في الحرم المكي في الزمن القديم يصلون 4 ثم يطوفون 7 أشواط ثم يكملون صلاتهم 4 ويطوفون، يجعلون هذا كالاستراحة، يجعلون هذا كالاستراحة. فكان أهل المدينة يقولون نحن لسنا كأهل مكة ما نستطيع النطوف، إذن نكسر عدد الركعات عوضا عما لأهل مكة من الأجر في الطواف. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال للناس طوفوا مثلا بعد 4، أمرهم بذلك أو ندبهم إلى ذلك إلى طواف ونحوه، ما حصل مثل هذا، بل ندب إلى القيام، ندب إلى القيام. لكن كان الناس يرون أنهم يطيلون ويصلون ثم بعد ذلك يستريحون، ولذلك سمي التراويح لأنهم كانوا يرتاحون بعد، سواء بعد ركعتين أو بعد 4، يصلون ثم يستريحون. هناك من كان يستغل هذا الوقت في الطواف وسبعة أشواط، يعني لا سيما في الزمن الأول ما استغرق وقتا كثيرا، ربما أقل من نصف ساعة، أقل من نصف ساعة، لأنه ما كان حرم بهذه الساعة، حول الكعبة يطوفون في نحو ثلث ساعة نصف ساعة ثم بعد ذلك يستأنفون صلاتهم. فلذلك حصل خلاف هل يشرع الزيادة على 11 ركعة أم لا يجوز، وقد نقل غير واحد من أهل العلم منهم ابن عبد البر الإجماع على جواز الزيادة على 11 ركعة، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في الصحيحين وهو على المنبر يوم الجمعة عن قيام الليل، فقال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. قال هذا على المنبر والناس سيحملون كلامه ويطيرون به كل مطار والسائل أعرابي، ولا يعلمون ما يفعل في بيته من 11 ركعة والمواظبة عليها، فأجاب بهذا الجواب العام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. فأخذ العلماء من هذا أن صلاة الليل يجوز أن يزيد الإنسان على 11 ركعة، لأنه لو كان لا يجوز الزيادة على هذا المقدار لما جاز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لبين الرجل أو للسامعين وقال لهم مثنى مثنى ولا زيادة على 11، فلما قال ذلك وقال مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، دل على جواز الزيادة على 11. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم 11 وأوتر ثم صلى ركعتين. من أهل العلم يقول إن هاتين الركعتين هما ركعتا الصبح، ومن أهل العلم قال إنما صلاهما ليبين جواز زيادة على هذا المقدار، وبعضهم قال إنما زادها ليبين جواز الصلاة بعد الوتر، فهذا أقرب، لو كان لبيان جواز زيادة على هذا المقدار لفعله قبل الوتر لا بعدها. فنعم يجوز الإنسان أن يصلي بعد الوتر، وهذا يسأل عنه كثيرا، أحيانا الإنسان يوتر في أول الليل يخشى أن لا يقوم في آخر الليل، أو أنه يسهر في طلب علم، في مذاكرة، في مسامرة الضيف ونحو ذلك، ثم يتأخر به النوم، أو أنه طالب علم يبقى عنده أبحاث وسلاسل يستمع إليها، ثم يخاف ألا يقوم آخر الليل، ألا يقوم إلا مع الأذان، فيوتر قبل أن ينام. كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه بثلاث، ومنها كما سبق، ومنها ألا ينام، أن يوتر قبل أن ينام، لأنه كان مشغولا بحفظ الحديث فأوصاه بمثل هذا. فإذا كان الإنسان يعلم أو يغلب على ظنه أنه لن يقوم، سهر مثلا ذات يوم، كان عنده بحث، كان عنده ضيف، كان عنده شيء عمل أو أي شيء سبب له التأخر بالنوم، فحينئذ يغلب على ظنه أنه سيكون متعبا في آخر الليل، لن يقدر على القيام إلا مع الأذان، إلا مع الأذان. فالحل أنه يوتر قبل أن ينام ولو بثلاث، صلي ركعتين يسلم ثم يوتر، يوتر بواحد، فإن زاد فهو أفضل، وإلا الصلاة في آخر الليل أفضل. فصلاة التراويح سنة المسلمين وعادتهم أنها تصلى متى؟ بعد العشاء، مع أن قيام الليل الأفضل أن يكون آخر الليل، فأفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل، لكن صلاة التراويح عمل الناس والأرفق بهم والأيسر لهم الصلاة بعد صلاة العشاء، فكانوا يصلونها بعد العشاء، وذلك في رمضان، وتضج المساجد في صلاة الناس والقرآن والدعاء وما أشبه ذلك. فهذه صلاة مشروعة، ويجوز زيادة على 11، ليست زيادة بدعة كما قاله البعض، وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على جواز زيادة على 11 ركعة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من ظن أن لقيام رمضان حد محدود لا يجوز زيادة عليه ولا النقصان منه فقد أخطأ، كما في مجموع الفتاوى. من ظن أنه لا يزاد ولا ينقص عن قدر معين في رمضان أو غيره في قيام الليل فقد أخطأ، وهذا صحيح. ونجد من طلاب العلم أو بعض طلبة العلم في الحرم المكي يصلي مع الإمام 10 ركعات فقط، ثم الناس يقومون يصلون وهو يقوم، يخترق الصفوف ويخرج إلى أن يخرج. الحرم في رمضان مزدحم، داخل الحرم وخارج الحرم والساحات، وهذا يقوم وينصرف، ينصرف ويرجع إلى الفندق، وإن كان في 10 الأواخر جلس في مكانه، قطع الصف وبقي في مكانه، الناس يصلون وهو جالس، إما يتكلم مع غيره وعلى أحسن تقادير يأخذ له مصحفا ويقرأ، أو يبقى يذكر الله عز وجل. لا شك أن هذا خطأ، هذا خطأ. فالزيادة على 11 ليس من البدع كما سبق، نقل في ذلك الإجماع. وشيخ الإسلام ابن تيمية يخطئ من ظن أن لذلك قدر محدود. ثم هذا الآن لا هو بالذي صلى مع الإمام حتى انصرف، الركعة الأخيرة الوتر متى يصليها؟ يرجع إلى الفندق. قد يعني رأيت أنا بعيني، كلمت أناسا في هذا من طلبة العلم المعروفين، يقول أنا أوتر في آخر الليل وحده. طيب هل صليت الآن مع الإمام حتى انصرف؟ أيضا. طيب أن تريد يكتب لك قيام ليلة سترجع وتصلي، لو قال سأرجع وأصلي في الفندق ما شاء الله، طيب كن صلي مع الناس، إذا انزل على هذا المقدار. لو قال سيصلي وحده في الفندق، صلي وحده 11 ركعة ويطيل، كم من الناس الذي يحرف، لأن الشيطان سيأتي ويقول له آخر الليل أفضل من أول الليل، وهناك بالذات في مكة أين تستطيع تنام في أول الليل؟ فأني تخرج من صلاة العشاء متى؟ يعني حيام الساعة 9:30 من صلاة العشاء، وبالذات في رمضان، وبعد ذلك إذا صليت العشر تخرج قريب نصف الليل. طيب لو خرج بعد نصف العشاء، الناس في حياة وذهاب ورجوع، يذهب يبحث له عن عشاء ولا شيء، المهم قليل إلا هو في نصف الليل. في أيام الحج يعرف الأخوة أحيانا ترجع من الحرم قبل نصف الليل بنص ساعة بساعة، بعد ماذا عين سرحين بعد اليوم بدأ الليل عدا بدأ. فالذي ما يضبط وقته يبقى إلى قريب الفجر، يقوم ينام وقام لصلاة الفجر ورأسه مثل الطبق، ما يستطيع أن يصلي الفجر وإلا بشق الأنفس، وربما انحرف مسجد الفندق لأن الحرم في الغالب يكون في السكن بعيدا، ويرجع بعد ذلك وينام. فالمهم أن البعض ربما يقول آخر لآخر الليل، وربما ضيع أول الليل وآخر الليل. فلا شك أن من اجتهد ورأى مثل هذا وأنه يريد أن يقتصر على هذا المقدار لا بأس، لكن لا تقل الزيادة بدعة، لا تقل إنما زاد بدعة، وإن هؤلاء مأجورون غير مأجورين على صلاتين، فلا شك أن هذا خطأ. فالمهم أن صلاة التراويح صلي الإنسان مع الإمام حتى ينصرف، أطال أو قصر، ولا شك أن صلاة الحرم المكي والمدني لها مذاق آخر وأجر آخر، صلاة 100,000. والصحيح عند كثير من أهل العلم أن هذا يشمل الفرض والنفل، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن التضعيف للفريضة دون النافلة، والحديث حج عليهم، صلاة في مسجد الكعبة 100,000 صلاة فيما سواه، ما قال صلاة الفريضة، صلاة في مسجد الكعبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا 1,000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. فالصلاة فيها فرضا ونفلا لها أجر كبير، لها أجر كبير، والجماعة أكثر، والجماعة أكثر. وعلى كل حال هذه الصلاة صلاة التراويح من السنن التي يشرع إحياؤها وإظهارها ويتداعى الناس لها، والحمد لله في هذه البلاد وفي غيرها الناس يتداعون مثل هذه الصلاة ويصلونها في أكثر بقاع الأرض أو كثير من بقاع الأرض، وهي تؤدى وتصلى في المساجد ويحصل بهذا الخير الكثير. طيب، هنا كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى حول هذا، لا سيما في تقرير المذهب وعدد الركعات على المذهب، فليعرف الإنسان مذهب الشافعية في مثل هذا، باعتبار أن هذا المتن يسير على مذهب ابن الشافعي، وإن كنا ندور مع الدليل حيث دار سواء وافق المذهب أو خالفه. يقول الشيرازي رحمه الله تعالى في متن المهذب، قال: ومن السنن الراتبة قيام رمضان وهو 20 ركعة بعشر تسليمات، والدليل عليه ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: والأفضل أن يصليها في جماعة، نص عليه في البويطي الشافعي، وجاء عنه أن صلاة المنفرد إذا صلى آخر الليل أفضل، جاء هذا عن الشافعي. قال: والأفضل أن يصليها في جماعة، نص عليه في البويطي الشافعي، لما روي أن عمر رضي الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب فصلى بهم التراويح، ومن أصحابنا من قال: فعلها منفردا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لياليا فصلوها معه ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر، إنما صلى باقي الشهر في بيته خشية أن تفرض على الناس، وإلا قد كان خرج وصلى في المسجد وصلى للصلاة في أناس. قال: والمذهب الأول، أي أن صلاتها جماعة في المسجد أفضل، هذا مذهب الشافعي. قال: وإنما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم لأن تفرض عليهم، وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: حديث أبي هريرة رواه مسلم بلفظه، ورواه البخاري ومسلم جميعا مختصرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول رواه مسلم بلفظه، أي باللفظ المذكور هنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزم، فيقول: من قام رمضان. قال: حديث أبي هريرة رواه مسلم بلفظه، ورواه البخاري ومسلم جميعا مختصرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأما حديث جمع عمر الناس على أبي بن كعب رضي الله عنهما فصحيحا، رواه البخاري في صحيح، وهو حديث طويل. وأما الحديثان الآخران، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ليالي فصلوها معه ثم تأخر، والحديث الآخر: خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، فرواهما البخاري ومسلم من رواية عائشة رضي الله عنها. قوله من غير أن يأمرهم بعزيمة معناه لا يأمرهم به أمر تحكم وإلزام وهو العزيمة، بل أمر ندب وترغيب فيه يذكر فضله. وقوله صلى الله عليه وسلم إيمانا أي تصديقا لأنه حق، واحتسابا أي يفعله لله تعالى لا رياء لا رياء. قال أما حكم المسألة فصلاة التراويح سنة بإجماع العلماء. قال فصلاة التراويح سنة بإجماع العلماء. قال ومذهبنا المذهب الشافعي أنها 20 ركعة بعشر تسليمات، وتجوز منفردا جماعة، وأيهما أفضل فيه وجهان مشهوران. المذهب الشافعي أنها 20 ركعة ويوتر بواحد 21 كما يصليها الناس في الحرم. أي خلاص تمام، يعني هذا النفسي لو صلى الإنسان اقتصر على هذا المسار لا بأس، لكن إشكال في الإنكار. والعلماء رحمهم الله تعالى كما سيأتي أن النووي يقول مذهبنا أنها 20 ركعة بعشر تسليمات غير الوتر، وذلك 5 تراويحات والتراويح 4 ركعات تسليمتين. هذا مذهبنا، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد وداود وغيرهم، ونقله القاضي عياض عن جمهور العلماء، وحكي أن الأسود يزيد إلى آخره. فمع الإجماع صحيح أن أبي بن كعب كان يصلي 11 الناس في زمن عمر، لكن الشأن في الزيادة ما حكمه؟ بالإجماع أن هذا يجوز، والحديث حديث ابن عمر في الصحيحين يدل على ذلك. صلاة الليل مثلا مثلا، ولو كان لا يجوز زيادة على هذا المقدار لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان مر بنا في الأصول، الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، إنما على الاستحباب. لو اقتصر الإنسان على 11 لا بأس. لا لا يعني بل كان الصحابة يصلون عدد أكثر من ختم، يصلون أكثر من ختم. أما دليل معين أنه يعني لا بد من ختم، ليس هناك ما يتعلق به من يقول بالختم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يأتي في رمضان ويدرس القرآن كل يوم، يعني يدرس القرآن رمضان 30 والقرآن 30 جزء، فيختم من هذا. وفي العام الذي قبض جاءه مرتين، يعني ختم مرتين، فلكن ما يدل على الحديث، ولا يدل أن هذا يعني كان في الصلاة، كان يأتي يدرس بدون ليس في الصلاة يدرس القرآن. فالاقتصار على جزء أو الزيادة أو أقل كل هذا ما عليه أي دليل. لو صلى جزء لا بأس، أكثر من ذلك لا بأس، أقل من ذلك لا بأس، المهم أن يحرص الإنسان أن يصلي مع الإمام حتى ينصرف، بربع جزء، بنصف جزء، بجزء، بجزء إلا ربع، بجزء وربع، بجزء ونصف، جزئين، 3. يستحب أن يكون أن تكون الصلاة في العشر الأواخر أطول وأكثر من الصلاة في أول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة كان يجتهد في رمضان، وفي العشر الأواخر كان يزيد اجتهاده حتى أنه كان يوقظ أهله ويشد مئزره ويحيي ليله، وكان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. طيب قال صلاة التراويح سنة بإجماع العلماء، ومذهبنا أنها 20 ركعة بعشر تسليمات، وتجوز منفردا وجماعة، وأيهما أفضل فيه وجهان مشهوران كما ذكرهما مصنف. وحكاهما جماعة قولين الصحيح باتفاق الأصحاب، يعني باتفاق أصحاب الشافعي أن الجماعة أفضل، وهو المنصوص في البويطي، وبه قال أكثر أصحابنا المتقدمين. ثم قال قال صاحب الشامل قال أبو عباس وأبو إسحاق صلاة التراويح جماعة أفضل من الانفراد لإجماع الصحابة وإجماع أهل الأمصار على ذلك، يعني إجماع الصحابة ومن جاء بعدها أن صلاتها جماعة أفضل، لكن ما قالوا أن صلاتها منفردا بدعة مثلا أو لا يجوز، لكن الجماعة أفضل. قال فرع يدخل وقت التراويح بالفراغ من صلاة العشاء، ذكره البغوي وغيره، ويبقى إلى طلوع الفجر وليصليها ركعتين ركعتين كما هو العادة، فلو صلى أربع ركعات بتسليمة لم يصح، ذكره القاضي حسين في فساويه لأنه خلاف المشروع. قال ولا تصح بنية مطلقة، بل ينوي سنة التراويح أو صلاة التراويح أو قيام رمضان، فينوي في كل ركعتين ركعتين من صلاة التراويح. مسألة كونه لا يصح أربع ركعات بتسليم واحدة محل نظر، لكن كانت تصلى ركعتين ركعتين في أيام الصحابة ومن بعدهم، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان يصلي أربعا أو كان يوتر بخمس أو بتسع. فهذا لمن صلى وحده، ما يأتي إنسان يصلي بالناس ويشق عليه، صلي بهم مرة واحدة خمس أو سبع أو تسع، شق هذا على الناس وربما نفره، لكن لو صلى وحده له أن يصلي بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في رسالته في قيام رمضان. قال فرع في مذاهب العلماء في عدد ركعات التراويح. قال مذهبنا أنها 20 ركعة بعشر تسليمات غير الوتر، وذلك خمس ترويحات. ليش خمس ترويحات؟ لأنهم كانوا يصلون أربعا ثم يستريحون، ترويحات يعني يستريحون بعد كل أربعة. قال وذلك خمس ترويحات، والترويحة أربع ركعات بتسليمتين، هذا مذهبنا. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد وداود وغيره، ونقله القاضي عياض عن جمهور العلماء، وحكي أن الأسود بن يزيد كان يقوم بأربعين ركعة ويوتر بسبع. وقال مالك التراويح تسع ترويحات وهي 36 ركعة عند الإمام مالك 36. قال وقال مالك التراويح تسع ترويحات وهي 36 ركعة غير الوتر، واحتج بأن أهل المدينة يفعلونها هكذا. وعن نافع قال أدركت الناس وهم يقومون رمضان بتسع وثلاثين ركعة يوترون منها بثلاث. نافع مولى بن عمر يقول أدرك الناس في القرون المفضلة على هذا. قال واحتج أصحابنا بما رواه البيهقي وغيره بالإسناد الصحيح عن السائب بن يزيد الصحابي رضي الله عنه قال كانوا يقومون على عهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة، الأصح عن عمر أنهم كانوا يقومون بإحدى عشر، وكانوا يقومون بالمئتين يعني آل، وكانوا يتوكؤون على عصيهم في عهد عثمان من شدة القيام. وعن يزيد بن رومان قال كان الناس يقومون في زمن عمر رضي الله عنه بثلاث وعشرين ركعة. رواه مالك في الموطأ عن يزيد بن رومان، ورواه البيهقي لكنه مرسل، فإن يزيد بن رومان لم يدرك عمر. وقال البيهقي يجمع بين روايتين بأنهم كانوا يقومون بعشرين ركعة ويوترون بثلاث. وروى البيهقي عن علي أيضا قيام رمضان بعشرين ركعة. وأما ما ذكروه من فعل أهل المدينة فقال أصحابنا، يعني لماذا 36؟ فقال أصحابنا سببه أن أهل مكة كانوا يطوفون بين كل ترويحتين طوافا ويصلون ركعتين، أي ركعتين طواف، ولا يطوفون بعد الترويح الخامسة، فأراد أهل المدينة مساواتهم فجعلوا مكان كل طواف أربع ركعات فزادت 36. وأوتروا بثلاث فصار المجموع 39 والله أعلم. قال فرع قال صاحبا الشامل البيان وغيرهما قال أصحابنا ليس لغير أهل المدينة أن يفعلوا في التراويح فعل أهل المدينة فيصلوها 36 ركعة لأن لأهل المدينة شرفا بمهاجرة رسول الله ومدفنه بخلاف غيرهم. لو كان كذلك لقيل يعني لو صح التعليل هذا لقيل يصلوا 11 ركعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على ذلك في رمضان ولا غيره. وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه قال الشافعي فأما غير أهل المدينة فلا يجوز أن يماروا أهل المدينة ولا ينافسوه. الكلام على أنه لا يجوز يحتاج إلى دليل. إذا قلنا إن قيام الليل ليس له حد محدود فلماذا لا يجوز لغيرهم أن يفعل مثل هذا الفعل؟ لا لا لكن ما ذكروا من عمل عمل الناس طبعا. لا مانع من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا ولم يحدد من ادعى تحديدا عليه دليل. من جاء وقال رسول الله ما زاد قلنا هذه صلاته في بيته وكلامه الذي قاله لأمته وهو على المنبر يوم الجمعة صلاة الليل مثلا أخذ من هذا ابن عبد البر وغيره وقبله من العلماء أو ذكر ابن عبد البر إجماع العلماء على جواز زيادة على 11 واستدلوا بهذا الحديث. وشيخ الإسلام يستدل بهذا الحديث وبغيره ويقول من قال إن لقيام رمضان حد محدود فقد أخطأ. كيف هو النبي صلى الله عليه وسلم زاد ومن الصحابة ومن جاء بعدهم عمل المسلمين على زيادة. طيب ثم قال فرع قد ذكرنا أن الصحيح عندنا أن فعل التراويح في جماعة أفضل من الانفراد وبه قال جماهير العلماء حتى إن علي بن موسى القمي ادعى فيه الإجماع وقال ربيعة ومالك وأبو يوسف وآخرون الانفرادها أفضل. قال دليلنا إجماع الصحابة على فعلها جماعة كما سبق. نقول دليلنا على أن الجماعة أفضل أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا على جماعة. لكن من الصحابة من كان يصلي وحده بل قد جاء عن عمر ما جاء في هذا. كيف شق على الناس من قال من أطلان عليه البرهان يحصل مشقة على المال يعني يحصل في هذا مشقة على المال. لا إيه إذا كان نوى من الأول أن يصلي ركعتين يجلس ينبه الناس سمحون يجلس. الزيادة على كم؟ هم يحتجون بحديث عائشة صلى أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن مع أنه يحتمل أنه صلى أربعا تسليمة ويحتمل أنه صلى ركعتين وركعتين ثم لأنه لما قالت ثم يصلي أربعا معناه أنه بين الأربع والأربع فاص فربما صلى ركعتين طويلتين ثم أتبعهما بركعتين طويلتين هذه أربعة ثم يحصل استراحة ثم يصلي الأربعة. حديث محتمل هذا وهذا. يعني أنه ينوي صلاة لأن الأجر من قام رمضان من قام رمضان. والآن لو جاء إيش صلي أنه كل من جاء إلى مسجد التراويح ما في نية إلا التراويح. لكن يقول لو جاء بنية مطلقة ما يريد صلاة التراويح صلاة فقط صل قال لا يكون له هذا الأجر لأن الأعمال بنية يعني. لكن مش معنى لا تصح أن الصلاة باطلة يعني لا يكون له أجر صلاة، أجر القيام صلاة تراويح. يجوز أن يصلي الإنسان بعد الوتر إذا أوتر مثلا أول الليل، ثم وهو خائف أن لا يستطيع القيام آخر الليل، ثم بعد ذلك قام آخر الليل يشعر بنشاط ورغبة في الصلاة يصلي. وقد جاء صحيح أو صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الوتر. هناك من قال إن هاتين الركعتين هما ركعتا الصبح، وقيل إنما صلاهما ليبين جواز الزيادة الصلاة بعد الوتر، لكن لا يعيد الوتر ولا يتعمد ذلك إذا علم أنه سيقوم أو غلب على ظنه القيام آخر الليل. إذا كان يغلب على ظنه أنه يقوم آخر الليل يؤخر الوتر، وإذا لم يغلب على ظنه أو خشي أن لا يقوم وأوتر أول الليل قلنا صلي مثنى مثنى، لكن لا تعد الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. الذي يقول من أهل العلم بنقض الوتر قالوا الآن أوتر أول الليل ينقض الوتر آخر الليل، طيب كيف ينقض الوتر آخر الليل؟ قالوا يضيف ركعة واحد تكون شفع تلتصق بالركعة الذي بعد العشاء اللي فصل بينهما نوم وربما وطأ وربما جنابة وغسل، المهم ثم ماذا؟ قالوا يصلي ما كتب الله له ثم يوتر. هذا قد أوتر ثلاث مرات قبل النوم وبعد النوم وبعد الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة، لكن صلى أول الليل وأوتر نشط للصلاة في آخر الليل لا يعيد الوتر، يصلي مثلا مثلا ويكفي. بس لا ما سيكون قد صلى على المحط الفرق زوجات أيوه هو سيجيب على الإمام، يعني الإمام انصرف مع الإمام، الإمام انصرف وهو قام، يعني هو الآن الإمام سيصلي 11 ويصلي 12 ثم يقول يواصل 2 آخر الليل يوتر. هذا لو أنه صلى مع الإمام 11 لكان خيرا له، وإذا أراد أن يصلي في آخر الليل لأنه يريد الإدراك بالذات في مثل هذا في رمضان وينشط في آخر الليل يصلي، يصلي آخر الليل صلي مثلا. الذي هو طيب أخونا لطف يقول الأثر الذي ذكر في الدرس الأمس أن الصحابة كانوا الذين ينامون في المسجد كانوا إذا أصابت أحدهم جنابة يتوضأ تخفيفا للجنابة ثم ينام. يقول حديث عائشة فيما يتعلق بالذكر الذي يقال بعد الضحى رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم لم يذكر بعده أجر، هكذا. يعني من كان سكنه في المسجد أو يرقى في المسجد يكون كذلك، لكن ما يكون إنسان يأتيه جنب ويتوضا ودخل جلس المسجد، اللهم إلا أن يكون لا مش عابر سبيل، يعني يكون مثلا في المسجد درس يحتاج إليه ويشق عليه ما عنده وقت هو على جنابة على مثل هذا يتوضا ويجي دون مكاتب بناء على هذا. طيب إلى هنا ما في